الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. وإذا عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته. في ظاهر المذهب بإسلام علي بن أبي طالب وهو صبي، وعد ذلك من مناقبه وسبقه، وقال: سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي. ويقال: هو أول من أسلم من الصبيان، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن العبيد بلال. قال الكلام في هذه المسألة بعد أن بيّن المصنف رحمه الله وبيّن الشارح مقاصد المصنف في المرتد، أنه يقتل، وأن المرتد يشمل الذكر والأنثى خلافا لبعض أهل العلم، وأن المرتد قبل القتل يستتاب وهو الواجب عند الحنابلة ومستحب عند غيرهم. فذكر في هذه المسألة بعد أن بيّن أن الردة لها أسباب، وذكر الأسباب التي تقتضي أن من فعلها أو تقول بها فهو خروج عن دين الإسلام. ثم قال: والصبي، يعني دون البلوغ، هل يصح إسلامه وهل تصح ردته؟ إذا قال الفقيه هل يصح هذا الشيء، بمعنى أنه هل تبرأ ذمة من فعله، وهل يطالب به بعد ذلك أو لا يطالب؟ فإذا قال فلان صحت صلاته وفلان بطلت صلاته، صحت صلاته يعني قبلت، وبطلت صلاته أي أنه مطالب بإعادتها. فإذا قال هل يصح إسلام الصبي، استغرب الإنسان من هذا السؤال، طالب العلم يتساءل يقول: ما معنى هذا القول؟ ونحن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصبيان إذا بلغوا 7 سنين أن يؤمروا بالصلاة، فدل على أنهم مسلمين، ويضربوا عليها إذا بلغوا 10. فما معنى قوله هل يصح إسلامه؟ لما قال هل يصح إسلامه، أي أن لو أن له أخا كافرا فمات، هل يرثه هذا الصبي؟ فإن قلنا يصح إسلامه ما يرث، لأنه لا يتوارث أهل ملتان، المسلم ما يرث الكافر. فإذا قيل صح إسلامه، المعنى ذلك أنه لو كان ذا مال تجب عليه نفقة الكبير والصغير من أقربائه من المعوزين. الآن سيتكلم عن هذه المسألة، اسمعوا ما يقول الشارح. وقال عروة: إذا عقل الصبي الإسلام صح إسلامه. وإذا عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته. في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب، لأن في قول آخر مشهور أنه لا يصح إسلامه. معنى لا يصح إسلامه أنه لو بلغ مطالب بأن يجدد ما طلب منه وهو صغير لا بد أن يأتي بالشهادة، ولذا قال يصح إسلامه. وهل تصح ردته؟ أي أن هذا الصبي لو ارتد هل يحكم عليه بالكفر؟ بمعنى لا يرثه والداه لو مات. أما القتل فلا يقتل حتى يبلغ. قال نعم، في ظاهر المذهب يصح إسلام الصبي وردته لإسلام علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما أسلما وهما صغيران، فأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي يعني العبيد بلال. اسمعوا ما يقول. ثم جاء ببيت عن علي رضي الله عنه، هذا البيت لعله من وضع الشيعة، لا أظنه ينسب إلى علي رضي الله عنه، لأن الإنسان ما يفتخر بأمور هداه الله إليها على أقرانه، وهذه ليست فيها منقبة، وعلي رضي الله عنه أعلى من ذلك. اسمعوا ما يقول الآن. ويقال في ظاهر المذهب لإسلام علي بن أبي طالب وهو صبي، وعد ذلك من مناقبه وسبقه، وقال سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي. أنا أولكم في الإسلام، هذا يعني المرء ما لا يجوز أن يتعالى الرجل على غيره بما لا صنع فيه، لا يقول أنا أطولكم جسدا أو أطولكم قامة، ولا يصح أن يقول أنا أشرفكم نسبا، ولا يقول أنا أبيضكم جسد. هذه أمور لا دخل للمرء فيها، ولم يأتي نص بمدح الرجل بمثل هذه الصفات. الله ما مدح أحد، أكرمكم عند الله أتقاكم، مدح المؤمن ومدح الصالحين والصادقين، ومدح الذين يؤدون الصلاة ويعطون الزكاة، ومدح الذين يجاهدون في سبيله، ومدح الذين يتقونه المتقي والمجاهد والمزكي والمصلي والمؤمن. هذه صفات المدح التي مدح الله بها عباده. لكن ما مدح أن فلان أحمر وفلان طويل وفلان قصير وفلان شريف وفلان، هذه ألفاظ لم يأتي بها مدح. وعلي رضي الله عنه ممن يحبه الله ورسوله كما يحب الله المؤمنين المستقيمين، وكما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، وكان وزيرين إليه ومن أحب الصحابة إليه. أما أن يقال الإنسان أنا أول من كذا وأول مولود، فلا أظن صحة نسبة هذا البيت إليه. ويقال اقرأ. ويقال هو أول من أسلم من الصبيان، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن العبيد بلال. أما من الرجال أبو بكر فيقول صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد عرضت عليه هذه الدعوة إلا وكان فيه كبوة، يعني تردد استشير اشوف ارى، قال الا ابا بكر رضي الله عنه، بمجرد ما عرض عليه الدعوه قبلها، لان ابا بكر كان صديقه من قبل النبوه، فعرف منه الصدق والامانه والحميه والعزه والشجاعه، عرف فيه من صدق من مكارم الاخلاق ما لم يعرفها في أحد من خلق الله. ولما قال إني رسول الله إليكم اشهد يا أبا بكر أنه لا إله إلا الله، ما تلعثم أبو بكر ولا تردد، لصفاء قلبه ولعلمه بصدق من يخاطبه. والله عز وجل لما رأى قلب هذا الرجل في نقاوته وصفائه وحبه للمستقيمين شرح الله صدره للإسلام من أول ما قال رضي الله عنه وأسلم من النساء خديجة، فإن خديجة زوجه صلى الله عليه وسلم من قبل النبوة عاشرته وعرفت فيه من طيب الأخلاق ومكارمها، حتى لما جاءه الوحي ورأى جبريل على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها جاءها يرجف فرآجه من الخوف، فأخبرها بما رأى وهو خائف، قالت كلا لن يخزيك الله أبدا. استدلت بأن الله عز وجل لا يذله ولا يخزيه وهو ناصره، استدلت بما عرفت منه من مكارم الأخلاق، قالت إنك تحمل الكلة وتعين الفقير وتعين أهل النوائب في مصائبهم، وذكرت له من مكارم الأخلاق ومما يعرف فيه نبل الرجل وأن الله عز وجل محيطه، فقالت لا تخف، الله عز وجل لن يتخلى عنك. فهي رضي الله عنها أول من صدقت به من النساء. ثم قال ومن الموالي بلال، بلال كان عبدا فاشتراه أبو بكر وأعتقه رضي الله عنه. نعم. وقال عروة أسلم علي والزبير وهما ابنا 8 سنين. نحن ما نتكلم عن التاريخ ولا لا لا لا ليس هذا من مقاصد الكتاب، لكن أراد أن يقول أن الصبيان دون البلوغ لو أسلموا صح إسلامهم، وكان ذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل لبعض الصحابة كما أسلم علي والزبير ولم يعرف بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم طلب منهما تجديد الإسلام، فدل على صحة إسلام الصبي. قال بذلك جماهير أهل العلم، وخالف الشافعي وأبو يوسف من الحنفية وزفر قالوا لا يصح إسلامه. اسمعوا ما يقول القارئ. ولن يرد على أحد إسلامه من صغير أو كبير لقوله عليه الصلاة والسلام. اكتب ولم يرد النبي، أضيف كلمة النبي، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد إسلامه من صغير أو كبير. نعم. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد إسلامه من صغير أو كبير ولقوله عليه الصلاة والسلام. بدل ولقوله أحسنت، أضيف لعموم قوله، لعموم قوله، أي أنه سيأتي بأقوال منه صلى الله عليه وسلم تدل ألفاظ العموم على أن كل من أتى بهذا الطلب أو هذا الوصف كان مسلما، وهذا العام يدخل فيه الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى. ما هي الألفاظ التي فيها هذا العموم؟ اسمعوا ما يقول القارئ. ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله هذا شرط، واسمه الشرط يحتاج إلى جزاء، إلى جواب، جوابه دخل الجنة، ودخول الجنة معلق بقول من قال لا إله إلا الله، من اسم شرط، وفيها معنى الموصولية، أي كل من نطق بهذه المقالة كان جزاؤه دخول الجنة، والجنة ما يدخلها إلا مسلم. هذا لفظ عام دل على أن الصبيان يدخلون تحت هذا القول، لا يقال الصبي ليس داخلا ولا يقال المرأة ليست داخلة، فإن لفظة من يدخل فيها الصغير والكبير والذكر والأنثى. من قال لا إله إلا الله أي اعتقد بقلبه ونطقت جوارحه وعمل بما قاله القلب، لأن القلب كما أن له علم له عمل، أنت ترى المنكر فتغضب منه وتستقبحه وتشمئز منه ثم تعتقد أن الله يكره ذلك وتعتقد أن الله يبغض فاعله، فلا بد من انقباض القلب وهذا عمله، ولا بد من اعتقاد أن الله عز وجل يبغض ذلك وهذا علمه، ثم بعد ذلك يأتي عمل الجوارح. فمن قال لا إله إلا الله من قلبه علم أنه ليس في الوجود من يستحق أن يعبد بذل ومحبة، لأن العبادة لا بد فيها من ذل وصغار، ولا بد فيها من افتقار إلى المعبود مع محبة، لأن بعض الناس قد يذل لبعض الخلق من دون محبة، كما تأتي عند عظيم من خوفك ووجلك منه فقد يذل له المرء لكن لا يحبه من قرارة نفسه، فهذه ليست عبادة. لكن إن ذل له وأحبه فجمع بين الاثنين، هاتان صفتان إذا اجتمعت يقال لها عبادة، والعبادة بهذا الشكل لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل، لا يصح لمخلوق أن يذل لمخلوق، الذلة عبادة لا ينبغي أن توجه إلا لله، والافتقار والسؤال عبادة الأصل فيه أنه لا يكون إلا من الله، فمن صرفها فما حقق معنى قوله لا إله إلا الله. إذا علمت ذلك فعلمت أنه وحده سبحانه الذي يستحق أن يعبد بحب وذل لا غيره، لما تحبه ما تعصيه، وإذا ذللت له استسلمت له، أمرك فتجيب أمره وتطيعه، وإذا نهاك تبتعد وتجتنب عما نهاك عنه. فمن فهم هذا المعنى وقال لا إله إلا الله كان جزاؤه أن يدخل الجنة. نعم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولأن من صح إسلامه صحت ردته كالبالغ. هذا دليل آخر، قال ولأن من صح إسلامه صحت ردته، لأن بعض أهل العلم يقول يصح إسلامه ولا صح ردته، قال لا، إذا صح إسلامه صحت ردته، ولكن لا يحكم عليه بالقتل إلا بعد البلوغ. نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة وأمرت أن أقاتل الناس الخبرين، وقوله أي من أدلة العموم قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود هذه فيه عموم، ودل على إما أن يكون المخاطبين من بني آدم أو يكون العموم على وجهه ممن يلد ويولد، خرجت الملائكة وبقي الجن والإنس، فما من مولود إذا ولد إلا على الفطرة، معنى الفطرة أي الإسلام، والإسلام بمعنى أن يكون حنيفا مستقيما وليس هناك استقامة خير من هذا الدين، وجاءت أحاديث فسرت الفطرة. والإسلام ليس معناه أن يعلم جميع تفاصيل الشرع، هذا لا يكون إلا بعد أن يقرأ ميراث النبوة، ولكن معناه أنه ولد نقيا يكره الباطل ويحب الخير ويتوجه إلى الله عز وجل، لا يعرف التفاصيل. كل مولود من إنس وجن حتى أولاد المشركين يولدون على الفطرة، ولذلك أهل الذمة إذا جاء مولود لهم وماتوا عنه فأول من يتكفل به المسلمون أحق الناس به، وبعض الناس بعض أهل العلم يقول أقرباؤه، والصحيح أنه ولد على الفطرة. وأما إذا كان أبواه يعيشان فمات المولود فيدفن في مقابرهم، وأما إذا مات قبله ولم يكن له أحد فهو يقبر في مقابر المسلمين، كل مولود يولد على الفطرة. بعد ذلك يأتي التحريف فأبواه إما يهودانه إلى اليهودية أو ينصرانه إلى النصرانية أو يمجسانه إلى المجوسية أو يجعلانه كما لا دين له كما كثير عند بعض من لا ممن لا يؤمن بآخرة ولا بلقاء الله. ودل لما قال الأبوان أبواه إنما نص صلى الله عليه وسلم عليهما لأنهما أكثر الناس وأقربهم إلى التأثير فيه، وإلا لو كان بعيدا عن أبويه في مجتمع فاسق فاسد أو احتضنته دار رعاية لا يعرفون الله فإنه كذلك قد يهوده المجتمع وقد ينصره المدرسة وقد يمجسه أصدقاؤه. القصد منه صلى الله عليه وسلم لما قال أبواه أي أنهما أكثر وأقرب من يؤثر فيه، ولم ينفي تأثير غيره تأثير غيرهما فيه، قد يؤثر غيرهما فيه. فهذا المولود الذي يولد على الفطرة بين صلى الله عليه وسلم أنه على فطرته واستقامته حتى يتدخل أمر خارجي عنه فيذهب به إلى التحريف. ولذا أبو هريرة رضي الله عنه يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ذلك، قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله أي فطر الله تلك الفطرة وهي الإسلام، أنه على تلك الاستقامة والاستسلام لله فطر الناس كلها علي على ذلك. لا تبديل الخلق الله إما بمعنى النهي أي لا يجوز لكم تغيير ذلك فإن ذاك دين الله، أو يكون بمعنى الخبر أنه لا يستطيع أحد أن يغير فطرة الله، يعني لا يستطيع أحد أن يجعل هذا المولود منذ نشأته على غير هذه الفطرة، ما يمكن لأحد أن يفعل ذلك. فمن جعل أنها خبر فهو صحيح، ومن جعل أنه نهي فهو صحيح، وكل بمعنى. أورد المصنف الشارح هذا الحديث دلالة على ماذا؟ دلالة على أن الصبي يصح منه إسلامه، كل مولود يولد على الفطرة. وهذا الحديث جليل، ولذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وسمع بقتلهم الذراري عن الأطفال أطفال المشركين من غزوهم، غضب صلى الله عليه وسلم قال لم تقتلون هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله أولاد المشركين. قال وأنتم أولاد المشركين، يعني كان آباؤكم كذلك فهداكم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الذرية، ألا إن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتى بدليل آخر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمره الله عز وجل بالجهاد لأجل أن يشهد الناس أنه لا معبود بحق بذل ومحبة إلا الله، لا بطارق ولا قساوس ولا معممين ولا غيرهم، الله وحده الذي يطاع، والله وحده الذي يسمع ويستجاب له. أمرهم أنهم إذا شهدوا ذلك، والعرب كانت تعرف معنى هذه اللفظة، ولذا لما قال قولوا لا إله إلا الله أبوا، لأنهم يعرفوا أن لهم أزلام وأن لهم أصنام وأن لهم شفعاء وواسطات، وهذه كلها ينفيها معنى قوله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ولذا من قالها معتقدا بقلبه دخل الجنة، ومن قالها بعد الصبح وبعد المغرب 10 مرات فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، يعني أعتق 4 رقاب عرب. وما الفرق بين ولد إسماعيل وغيرهم؟ لأن هؤلاء أكثر، لأن هؤلاء أثمانهم غالية، وهم فيهم أنفة وعلى فطرة، أنفة ما يقبلون الضيم والذل، وعلى فطرة ما فيهم الالتواءات والكذب وما إلى ذلك. فبين أن من قالها 10 مرات إذا قلتها مو بلسانك وقلبك مشغول، لأجل أن تستوفي هذا الأجر استحضر معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا قلت لا إله إلا الله وليس فلان الواسط الذي ينفعك، وليس ولا يصح قلبك أن يتعلق بفلان أنه يكشف عنك الضر، ولا يذهب بك الرجاء إلى أن عندك أموال تقيك مصارع السوء، فلا القلب يستند إلى أحد إلا إلى الله عز وجل، ولا الأعمال يصدقها الأقوال لا تنصرف إلا إلى الله عز وجل، لأنه وحده هو الذي يتصرف في الكون إمراضا وتصحيحا وإغناء وفقرا وعزا وذلة وموتا وحياة ونشورا، ما يملكها إلا الله عز وجل. فإذا أردت كشف السقم وإذهاب المرض لا تلجأ إلا إليه، لا يتعلق بقلبك فلان وفلان، بعد أن تأخذ بالأسباب. وإذا افتقرت إلجأ إليه، أبوابه مفتوحة وهو كريم سبحانه يعطي ولا يحاسب على عطائه. إذا وجد عندك هذا اليقين وعرفت هذا المعنى وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما يشركه أحد في هذا الكون، ما يستعين بأحد، لأنه غني بذاته، كل أحد عاجز وفقير إلا هو سبحانه، كل الناس يستطعمونه وكل الناس يفتقرون إليه، وكل الخلق من دواب وغيره أرواحهم وأبدانهم مربوطة به، إن شاء أماتهم وإن شاء أفقرهم وإن شاء أسعدهم وإن شاء أسقاهم، فلا وحده لا شريك له، ما في أحد. أما أن تخاف من جني فضلا أن تخاف من إنسي، فلان يقطع الرزق وفلان يضايق فلان في معيشته، هذا غير صحيح. إنما الله وحده الذي يتصرف، وهو خلق الأسباب لأجل أن نعمل للأسباب، فيجعل كيدك على يد فلان ويجعل ضيقك على يد فلان، لكن فلان إن لم يهيئه الله ما يتهيأ، وإن لم يدفعه لا يستطيع أن يتصرف. فلذا لا تخضع لمخلوق ولا تذهب إليه إن كنت من المصلين، وإن كنت تعرف الله عز وجل إنما تلجأ إليه وحده أن يكشف ما بك من ضر ويصرف عنك كيد الخائنين. من علم ذلك فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، ملك كل شيء في الدنيا، إنما هو خالقها ومالكها. فإذا كان له الملك لا تسأل شيئا من الرزق ومن العطاء إلا منه سبحانه، وإلا العباد فقراء مع ما فيهم من بخل وطمع. له وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، محمود على ما يفعل، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في هذا الكون. إذا علمت أن له القدرة التامة فلا تطلب النصر إلا منه، ولا تعتز إلا بطاعته ولا تسأل العزة إلا منه. من قال هذه الكلمات 10 مرات بعد الصبح كان له من الأجر عدل عتق 4 رقاب. الوحدة تسوى كم؟ أكثر من 100,000. فكأنما تصدقت في ظرف كذا من الدقائق هذا المبلغ. ومن قالها 100 مرة في يومه كان له من الحسنات 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وكان له حرز من الشيطان حتى يمسي. الشيطان يغوي كل أحد، يتسلط عليه بالوسوسة ويتسلط عليه بالغواية، إلا من قال هذه الكلمات 100 مرة. ما يقاتلهم عشان ناحية اقتصادية، ولا يقاتلهم عشان توسع في رقعة الأرض، ولا يقاتلهم على أساس أن حكمه يشمل كذا وكذا، لا، إنما لتكون كلمة الله هي العليا، قوله وحكمه ونهيه هو السائد، فيقاتل الناس على هذه. فإذا قالوها عصموا من المسلمين من المجاهدين دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فدل على أن من قالها عصم دمه وعصم ماله. يدخل في هذا العموم الصغير والكبير والذكر والأنثى. نعم. والصبي داخل في ذلك، وإذا صح إسلامه كتب له لا عليه، وتحصل له سعادة الدارين. لا يقال الإسلام طيب، وإذا صح إسلامه كتب له لا عليه. هذا الكلام أصله رد على من ذهب إلى أن إسلام الصبي لا يصح، إنما يصح بعد البلوغ. قالوا ما يصح منه صيام ولا صلاة، إنما هو ثواب يعطيه الله عز وجل، لا، من باب التمرين. قالوا لا، يثيبه الله وله أجر. ثم قالوا أنتم إذا قلتم أن إسلامه صحيح فقد كلفتموه شططا، أمرتموه بالزكاة، وأمرتموه بالصلاة، وأمرتموه بنفقة أقاربه إذا كانوا فقراء وهم أغنياء، حملتموه من الشقاء، والطفل غير مكلف، كيف تكلفون الصبي؟ والله عز والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، ولذا جاء بهذا، وإلا هو في الكتب الكبار التي في الخلاف تبين أنها إنما جاء بهذه العبارة رد على من زعم أن إسلام الصبي لا يصح. اقرأ الشرح الآن. وإذا صح إسلامه كتب له لا عليه، وتحصل له سعادة الدارين. لا يقال الإسلام يوجب عليه الزكاة في ماله ونفقة قريبه المسلم، وحرمة ميراث قريبه الكافر، وفسخ نكاحه، لأن الزكاة نفع وفسخ نكاحه. يعني هذا الصبي لو عمل ما يستوجب فسخ النكاح يفسخ نكاحه، مع أن الصبي غير مكلف. وأنكم لو قلتم صح إسلامه فمات له قريب كافر حرمتموه من الميراث، فأنتم كلفتموه شططا. قال لا يقال كذا. اسمعوا الجواب. لا يقال الإسلام يوجب عليه الزكاة في ماله ونفقة قريبه المسلم، وحرمة ميراث قريبه الكافر، وفسخ نكاحه، لأن الزكاة منفع محض. أنتم قلتم أنكم لو صححتم إسلامه أوجبتم عليه دفع الزكاة. الصبي إذا عنده مال لا بد أن يزكي، لأن الزكاة من حق المال، يتعلق ذلك بذمته، فإن كانت ذمته مشغولة أو لا يتحمل ولي أمره. قال انتم اخذتم شيئا من ماله بسبب تصحيح تصحيحه لكم اسلامه. قالوا نعم نحن قلنا ذلك، لكن الزكاة محض نفع، يعني نفع محض لا يشوبه شيء، لأنه تنمية وطهارة للمال، لا كما يعرفه بعض الناس يتهرب من الزكاة يظن أن فيها نقص. قال لا، لا نقص فيها، هي نفع محض، فلا يصح أن تعدوها من المثالب أو من الأمور الصعبة على الطفل. نعم، لأن الزكاة نفع محض، لأنها سبب النماء والزيادة، محصنة للمال، والميراث والنفقة أمر متوهم. الميراث والنفقة أمر متوهم، إيش معنى أمر متوهم؟ قال هذا أمر قد يحصل ولا يحصل، قد يموت له قريب كافر وقد لا يوجد، والنفقة قد يفتقر قريب له وقد لا يفتقر، هذه أمور متوهمة لا يصح إيرادها في إبطال صحة إسلام الطفل. نعم، والميراث والنفقة أمر متوهم، وذلك مجبور بحصول الميراث للمسلمين. أي أصلح هذه، بدل ذلك ضعوا كلمة هو، وهو مجبور، وهو مجبور بحصول الميراث من أقاربه المسلمين. الميراث إذا ورث الإنسان من قريبه الميت ليس باختيارك، هذا أمر فرضه الله وهو الذي تولى توزيعه، فإذا جاء نصيبك أو نلت ما نلت من ميراثك فأنت مجبور على تناوله، إن شئت بعد ذلك أنفقه أو يبقى معك، لكن كل أحد ورث من قريب فالميراث دخل عليه جبرا لا باختياره. فلما قالوا هذا قالوا كما أن ميراثه من المسلمين مجبور عليه لا باختياره، كذلك نفقته للأقارب الفقراء. نعم، وهو مجبور بحصول الميراث لأقاربه المسلمين وسقوط نفقة أقاربه الكفار، ثم هو ضرر مغبور بالنسبة إلى ما يحصله من سعادة الآخرة والخلاص من الشقاء والخلود في الجحيم، وشرطه أن يعقل الإسلام. وشرطه أي شرط صحة إسلام الصبي أمران، إذا قلتم أن الصبي يصح إسلامه لا بد من شرطين، ما هما الشرطان؟ اسمعوهما. وشرطه أن يعقل الإسلام، ومعناه أن يعلم أن الله ربه لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا لا خلاف في اشتراطه، فإن الطفل الذي لا يعقل لا يتحقق منه اعتقاد الإسلام، وإنما كلامه لقلقة بلسانه لا يدل على شيء. الطفل لا بد أن يعرف معنى هذه الكلمات، إذا عرف معنى هذه الكلمات صح إسلامه، وإذا كان دون أن يعرف هذه الكلمات فدل على أنه صغير ما يصح منه إسلام. الصبي إذا عرف معنى كلمة لا إله إلا الله وعرف معنى أن محمد رسول الله صح إسلامه. فالأول الشرط الأول أن يعقل، والعقل هو دقيق الفهم في معنى دلالة اللفظ. نعم، ذكره في المغني وغيره. وشرط الخرق مع ذلك وتبعه في الوجيز أن يكون له 10 سنين، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بضربه على الصلاة لعشر. يعني الخرقي أحد مؤسسي هذا المذهب، ومن قال بقوله قال كما اشترطنا أنه يعقل معنى كلمة الشهادة، نشترط كذلك أن يكون له حد في السن وهو 10 سنوات. قال هذان شرطان، اسمعوا ما يقول الآن. وجوابه بأن أكثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا ذلك. جواب من اشترط هذا الشرط، أما الأول متفق عليه وهو ماذا؟ أن يعقل الإسلام. وأما الشرط الثاني وهو أن يبلغ 10 سنوات، قال أكثر أهل العلم الذين صححوا إسلام الصبي ما حدوا له حد، ما قالوا هذا الحد 10 سنوات. نعم، وجوابه بأن أكثر المصححين لإسلام لم يشترطوا ذلك ولم يحدوا له حدا من السنين. وحكاه ابن المنذر عن أحمد لأن المقصود متى حصل لا حاجة إلى زيادة عليه. المقصود إذا حصل لا حاجة إلى زيادة عليه. نعم أظن هذه العبارة مفهومة، وهذه العبارة تنفع في هذا الموضع وفي غيره من المواضع كثيرة. نعم. وعنه يصح إسلامه دون ردته. في رواية عن المذهب أن إسلام الصبي صحيح، لكن لو ارتد لا يصح، بمعنى لو ارتد وهو صغير وهو صبي ومات لا يدفن في مقابر المسلمين، لأن ردته كما صححنا إسلامه لا نصحح ردته، فمعنى أن ردته باطلة أن يدفن في مقابر المسلمين. فمن قال أن إسلامه يصح وردته تصح لو مات ما يدفن في مقابر المسلمين، لكن لا يقتل إلا بعد البلوغ. نعم. وعنه يصح إسلامه دون ردته قال في الفروع وهي أظهر، لأن الإسلام محض مصلحة ونفع وصح منه بخلاف الردة، فعلى هذا حكمه حكم من لم يرتد، فإن بلغ وأصر على الكفر كان مرتدا. أظن هذا واضح. نعم. وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ. وفي رواية وهذا قول الشافعي وقول أبو يوسف وقول أبي يوسف وزفر أنه لا يصح إسلامه ولا تصح ردته حتى يبلغ، ومعنى ذلك أنه ما يطالب بالصلاة ولا يطالب بالصدق والعفاف، وأنه لو زنى يعذر، وأنه لو سرق يؤدب. لا، ليس معنى أنه لا يكون له تأديب، لكن قال لو ارتد ما صحت ردته، ولو أسلم لا يصح إسلامه. نعم. وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث. رفع القمل رواه بعض أهل السنن وصححه بعض أهل العلم. رفع القلم عن ثلاث، أحد هؤلاء الثلاث الصبي حتى يبلغ. هذه حجة من؟ حجة الشافعي وغيره. قال لما رفع القلم ما يكتب له لا حسنة ولا سيئة، إذا كان كذلك كيف تصححون إسلامه وكيف تصححون ردته؟ هذا دليل من ذهب إلى ذلك. اسمعوا الجواب الآن. نعم. ولأنه قول تثبت به الأحكام فلم يصح من الصبي كالهبة والعتق، ولأنه غير مكلف. ولأنه قول تثبت به الأحكام، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت به الأحكام، زوجوه المسلمون وعاشرهم ودفن في مقابرهم ونال من زكواتهم وأعين على نوائب الدهر من بيت المال، كل تلك الحقوق من ثبتت بعد قول المؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال هذا القول يترتب عليه أحكام، هذه حجة من قال أن الصبي لا يصح ارتداده ولا إسلامه. قال فلم يصح من الصبي كالهبة والعتق. في العادة إذا ذكر الفقهاء حكما لمسألة أيدوها بقياس، قال كما أن الصبي إذا وهب لا تصح هبته، ولي أمره له أن يستعيد الهبة، ولو عتق أحدا من عبيده لا يصح عتقه، قال فكما لم يصح تصح الهبة وهي بالقول والمعاطاة ولا يصح العتق وهو بالقول، كذلك لا يصح منه النطق بالشهادتين حتى يبلغ. عرفنا الاحتجاج. نعم. ولأنه غير مكلف أشبه الطفل. وعنه يصح من ابن 7 سنين لأمره بالصلاة، وقال ابن أبي شيبة يصح من ابن 5 سنين، وأخذه من إسلام علي والمذهب الأول. وفي رواية عن الإمام أنه حد ذلك ب7 سنوات، وابن أبي شيبة أحد مصنف السنن في كتابه الكبير مصنف معروف قال يصح إسلام الصبي إذا بلغ 5 سنوات، فلما رجع أو راجع أقواله بعض أهل العلم وجدوا مستند ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مكث من بقي حيا بعد النبوة إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، فكان مكوثه 23 سنة، ومات علي وهو ابن 58 سنة، ثم استمر في على حياته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة. فإذا جمعت ذلك عرفت أنه أسلم وسنه 5 سنوات، هكذا أخذها ابن أبي شيبة. نعم. والمذهب الأول، المذهب الأول، المذهب يعني هذا ميزة كتاب الفروع أنه يذكر أقوال الإمام ويبين مستند كل قول وحجته، ثم يبين الراجح والمذهب. ولذا اعتمد عليه المرداوي في الأخير أن من المرجحات للمذهب ما يذهب إليه صاحب المبدع. فلما قال المذهب الأول يعني أن إسلام الصبي وردته صحيحة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: ما حكم تقبيل الحجر، وهل يجوز مزاحمة الناس من أجل التقبيل؟ تقبيل سنة، فإذا زاحمت ولم تحدث ضررا لبعض الناس أو أذى لهم افعل ذلك. المزاحمة مرغوبة، يعني هذا مما يمدح كثرة الناس عليه، لكن المزاحمة بمعنى أنك تدفع هذا وتدمي أنف فلان وتكسر له سنا ثم تذهب وتطعنه في بعض جنبه، فهذا لا ينبغي ولا يجوز لك، إنما تأثم. أما المزاحمة لأجل أن تصل فإن فعلت، فابن عمر كان يزاحم حتى يسيل دم أنفه، يقول: ما تركت ذلك بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. نعم. يقول البعض أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هل هذا صحيح وله دليل؟ يمين الله في الأرض يعني أثر وهو موقوف، الله أعلم. إن صح فمعناه أن الناس تستلمه كما أمركم الله باستلامه، لا بمعنى أنها يد الله، إنما بمعنى أن الله أمرك بها فامتثلت أمره، فكأنما صافحت الله وبايعته. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لما قال يد الله فوق أيديهم أي أنه وحده سبحانه المطلع عليهم العارف بهم هو الذي مكن لهم. نعم. يقول: هل بذل الأسباب الدنيوية ينافي التوكل؟ لا، لا بد من أخذ الأسباب. إذا أردت أن تسافر إلى طريق الرياض بالمركوب لا بد أن تتفقد صلاح هذا المركوب، وهل أخذ ماءه اكتفاء، وهل أمليته بالوقود الذي يسير به المركوب. فإذا اطمأننت على عجلاتها وغير ذلك توكل على الله، لأنك لا تعرف ما الذي يحدث في الطريق، قد يكون قاطع طريق وقد ينفجر بك إطار من هذه الإطارات، وقد ينفذ الماء، وقد يذهب ذاك الوقود، وقد تضيع في الطريق وتضل. إنما تذهب أنت متوكل على الله، فإذا توكلت فوضت أمرك إليه، هو الذي يدبر أمرك، هو الذي يتصرف. أما تقول الجوال معي وفلان في الطريق وأعرف أصحاب النجدة، فهذا ليس بمتكل على الله، كلهم يخونونك بمعنى أنك تبحث عنهم فلا تجدهم، والله لا يغيب سبحانه. اعقل، خذ بالأسباب وتوكل على الله. فإذا سمعت حكاوى بعض الناس أنهم ذهبوا إلى الحج دون زاد ولا وقود ولا ماء، هؤلاء متواكلون ليسوا بمتوكلين. خذ بالأسباب كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد لقتال المشركين، ظاهر في درعين، ما لبس درع واحد، لبس درعا درعا فوق درع، لأن وقاية الفارس من الطعن ورمي النبال، فتظاهر بدرعين، أخذ بالأسباب. وهكذا الأخذ بالأسباب لا يورض ممرض على مصح، ونتكلم عنها. أما ترك الأسباب فهذا والعياذ بالله غفلة من الشيطان وسوء تدبير. والاتكال على الأسباب شرك، أكثر الناس يغفل عن الله فيحتاط بهذه الأسباب، والله عز وجل يكله إلى سببه. تجد ذاك الذي اتكل على الله عز وجل نجح، أنجح الله مقاصده فوافى البلد الذي ذهب إليه، وذاك ظل في الطريق عشر أيام ولا عشرة كذا أو عشر ساعات، قال هذه القافلة جيدة وضماناتها معروفة وفيها من الامتيازات كذا، حج معها. يجي الآخر يقول يا أخي هذا تكلفنا، قال لا، ويذهبون فيجدون ما يجدون من تعب وغيره ومشقة في التنقل. من توكل على الله فهو حسبه كافي، لا تعتمد على الأسباب. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي صوم يوم الجمعة مفردا لأني أعمل في بقية أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة؟ يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام السنة، فهو أفضل أيام الأسبوع، كما أن الأضحى يوم العيد الأكبر أفضل أيام السنة، ففيها تقوم الساعة يوم الجمعة، وفيها خلق آدم عليه السلام. والثالثة فيها ثلاث، فالجمعة عيد، فيها عيد من أعياد المسلمين، وهي عيد لأعياد المسلمين، وصوم يوم العيد لا ينبغي، فلا تفرد يوم الجمعة بصوم. نعم. إذا صام الإنسان يوم السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع، هل يعد هذا كصيام داود عليه السلام؟ ما أدري، يعني بعض الأسئلة، ما أدري، بعض الأسئلة فيها ركاكة أو سوء تعبير. يعني إذا قال صلى الله عليه وسلم صم كصوم داود، فليس هناك أفضل من صوم داود. إن عرفته ليه تزيد يوم تقول هذا صيام داود؟ يعني كأنك تقول أنا خير من داود. قال صم يوم الاثنين والخميس، وليس صم يوما وأفطر يوما، ذاك صيام يوم داود وكان لا يفر. نعم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما.